الوجه الأول أن الناس لم يتفقوا على حل الفاس كجهاز مثل هذا الجهاز، فإن كثيرا من الناس قالوا حرام لأن مجرد الصورة اللي تظهر فيه حرام. هذا لما فيه كجهاز كماكينة وش يعمل مثل هذا أبدا يا أخي. على كل حال جهات التلفاز مثلا واحد عنده